بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب كشف الشبهات، ويقال أيضا: إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب، باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه؟ ثم ذكروا أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فلا يزال المؤلف رحمه الله يتابع الردود الناقضة لزعم القبوريين أنه لا يكفر المسلم إلا إذا اجتمعت في حقه مكفرات أو المكفرات. وبين المؤلف رحمه الله في الأوجه الخمسة الماضية ما يشفي ويكفي، ويزيد ذلك بيانا وتوضيحا في هذه الأوجه القادمة. قال رحمه الله: وإذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، هذا ما يزعمه هؤلاء القبوريون، أن ثمة فارقا بين الحكم على كفار قريش وأضرابهم والحكم على من وقع في ناقض من نواقض الإسلام كالشرك بالله عز وجل. وهذه الجملة قد تكلمنا عنها سابقا. المهم معنا هنا أن المؤلف رحمه الله يريد أن يبين أن ما ذكروه غير صحيح، وأن ناقضا واحدا ومكفرا واحدا كاف في الحكم بالكفر والردة بعد الإسلام، وأن الشرك بالله عز وجل من وقع فيه فإنه يكون كافرا بالله، ولا يشترط مع هذا أن يجمع ما جمعه المشركون الأولون من التكذيب بالنبي صلى الله عليه وسلم والتكذيب بالقرآن ونحو ذلك. فكون كفار قريش جمعوا أنواعا من الكفر، كل واحد منها كفر باستقلال لو انفرد، لا يعني أن أفرادها ليست مكفرة. وهذه المسألة قد كررناها وأعدناها فيما مضى. قال: وهذا هو الوجه السادس: فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد؟ بمعنى المؤلف رحمه الله يقول إن العلماء في جميع المذاهب، في المذاهب المتبوعة وغيرها، مجمعون على ثبوت حكم شرعي في حق من وقع فيه، وهو حكم الردة. ولذا ألفوا في ذلك مؤلفات، ألفوا في بيان هذا الحكم وهذه الردة مؤلفات مستقلة، كما ضمنوا الكتب والدواوين الفقهية أبوابا تفصل ذلك، حتى إنك لا تكاد تجد كتابا فقهيا معتبرا جامعا إلا وقد ضمن فيه باب لبيان هذا الحكم. فتجدهم يقولون باب حكم المرتد، وقد يقولون باب الردة، أي بيان الردة وبيان أحكامها، وهذا لا تخطئك العين من في لا تخطئك العين في مشاهدته إن فتشت وقلبت كتب الفقه من جميع المذاهب. ناهيك كما أسلفت عما ألف مفردا في بيان هذا الأمر. وما هي الردة؟ الردة كفر بعد إسلام، وإن شئت فقل كفر المسلم، هذه هي الردة. الردة كفر المسلم أو كفر بعد إسلام. والمرتد هو من عرفه المؤلف رحمه الله بقوله المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أنواعا كثيرة، وما قال أحد قط إنه لا بد أن تجتمع جميعا في ثبوت هذا الحكم، إنما يقولون من قال كذا ويذكرون شيئا واحدا فقد كفر، ومن فعل كذا ويذكرون شيئا واحدا فقد كفر، ومن اعتقد كذا ويذكرون شيئا واحدا فقد كفر. وهذه كلمة إجماع من الفقهاء، إذن ما ذكروا باطل بإجماع الفقهاء. قال رحمه الله وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أنواعا كثيرة، نعم ذكروا أنواعا كثيرة للردة لا تقتصر على مسألة تكذيب البعث أو تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ذكروا أشياء كثيرة عسير إحصاؤها ولا يكاد استقصاؤها. حتى إن الحجاوية الحنبلية في كتابه الإقناع عد أكثر من 400 ناقض، ذكر هذا المؤلف الشيخ محمد رحمه الله في بعض رسائله. ولو فتشت في كتب أكبر وأوسع لوجدت عددا أكثر. وغير خاف عليك أن المذهب الحنفي أكثر المذاهب تفريعا في هذا الباب وإيرادا للصور والنماذج، وغيرهم أيضا أكثر من ذلك. فالشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم من الفقهاء حتى ممن لم يكونوا من أهل المذاهب المتبوعة وصنفوا وكتبوا وجاءت عنهم المسائل والروايات، قد تضمنت كلماتهم بيانا لشيء من هذه المكفرات وأسباب الردة. فأسباب الردة كثيرة، ومجموعها يرجع إلى 4 أنواع: إلى قول وإلى فعل وإلى اعتقاد وإلى شك مضاد للإسلام. تفصيل ذلك: كل ما ذكروا من صور ونماذج ووقائع تقتضي الردة راجع إلى هذه الأمور الأربعة: إما إلى قول يضاد الإسلام، وإما إلى فعل يضاد الإسلام، وإما إلى اعتقاد يضاد الإسلام، وإما إلى شك يضاد الإسلام. القول كأن يدعو غير الله، أو أن يسب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو شيئا من دين الإسلام. والفعل كأن يسجد لقبر أو صنم أو أن يبول على مصحف. واعتقاد كأن يعتقد مشاركة غير الله له في الخلق والتدبير، أو شك كأن يشك في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا. فهذه الأنواع والصور الكثيرة المذكورة في كتب الفقه ترجع إلى هذه الأصول الأربعة. وأنت خبير بأن الكلام في الكفر على وزان الكلام في الإيمان، فكما أن الإيمان يرجع إلى قول وعمل، كذلك الكفر يرجع إلى قول وعمل، كما أن الإيمان يرجع إلى قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، كذلك بالنسبة للكفر. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة، فكل واحد من هذه المكفرات يستقل بالكفر، ولا يشترط فيه مشاركة غيره، ولا يشترط موضع أو محل آخر للكفر، بمعنى لا يشترط في الحكم بثبوت الكفر بقول مواطأة القلب، أي أن يكفر القلب مع كفر اللسان، بل لو كفر اللسان بقول فإن الإنسان يكفر ولا نظر لنا إلى ما في قلبه، كما أنه لو اعتقد بقلبه وما تكلم ولا فعل فإنه يكفر ولا نظر لنا إلى قوله أو فعله. ولذا أجمع أهل السنة كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر باطنا وظاهرا، وإن كان يستحل هذا السب، وإن كان يعتقد تحريم هذا السب، وإن كان ذاهلا عن اعتقاده. في وقت السب كان ذاهلا، لم يكن عنده التفات إلى ما في قلبه من جهة الاستحلال أو التحريم، كل ذلك لا فرق فيه، فالحكم معلق بمجرد القول وبمجرد الفعل وبمجرد الاعتقاد وبمجرد الشك دون اشتراط شيء آخر، لا تواطئ أكثر من موضع في اللسان أو القلب أو الجوارح، ولا مشاركة ناقض آخر حتى يحكم بالكفر. إذن قول القوم قول باطل بإجماع الفقهاء. قال رحمه الله: حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه. نعم، من فتش في كتب الفقهاء وجد أنهم يكفرون بأشياء يستصغرها كثير من الناس، وقد يكون ما ذكروا مسلما وقد لا يكون مسلما. انتبه، ليس كل ما ذكره الفقهاء مكفرا يكون عند التحقيق مكفرا، وسبب ذلك في الغالب راجع إلى ضبط مسألة التعظيم والاستخفاف، فقد يتوسع بعض الناس في معنى التعظيم وما يضاده من الاستخفاف، فيدخلون ما لا ينبغي أن يصل إلى حد الكفر، يعني ما لا يعارض أصل التعظيم الذي يقتضي الاستخفاف الكفري. المقصود أنهم قد توسعوا في ذلك، وليس مقصودنا تحقيق القول في هذه المسائل الجزئية، وإنما أن نقول إنهم قد توسعوا حتى في الحكم بأشياء يستصغرها بعض الناس، حتى قالوا إن من قال مسيجد كفر، صغر كلمة المسجد، قالوا هذا استخفاف. من قال مصيحف، بعض الفقهاء قالوا إنه يكفر. من قال قصعة ثريد خير من العلم، بعض الفقهاء قال إنه يكفر. من قال فلان أقصر من سورة الكوثر، بعض الفقهاء قالوا إنه يكفر. وفي هذا الزمان حدث ولا حرج عن أشياء كثيرة تقال مع الأسف الشديد وتسمع، كأن يقال في حق امرأة متحجبة إنها خيمة متحركة، أو في شخص متبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعفائه لحيته يقال في حقه إنه ذقن التيس. فهذه ولا شك أشياء يستصغرها ويستسهلها بعض الناس، لكنها شيء عظيم عند العلماء الذين يعرفون أحكام الشريعة. قال رحمه الله: مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه. ليس مراد المؤلف رحمه الله أن الإنسان إذا تكلم كلمة بلا شعور أنه يكفر بذلك، ليس مراده هذا. فإن التكليف شرط التكفير، التكليف شرط التكفير، بمعنى لو أن إنسانا قال كلمة بلا شعور فإنه لا يكفر بذلك. ألم تسمع ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل صاحب الناقة الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا للتائب، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، فهذا قال كلمة بلا شعور. فمن كان على منواله فإنه لا يكفر بذلك، ليس هذا الذي أراده المؤلف رحمه الله، إنما أراد شيئا آخر، وهو ما يوضح الفرق بين مذهب أهل السنة والمرجئة. فإن أهل السنة والجماعة يقولون إنه يكفر بلسانه دون قلبه، ويقصدون أنه لا يشترط في كفره بقول يقوله مواطأة قلبه للسانه في الكفر، لا يشترط مواطأة قلبه للسانه في الكفر، قال كلمة الكفر وهو مكلف يعرف ما يقول، فإن هذا كاف في الحكم بكفره، ولا نظر لنا إلى ما في قلبه كما ذكرت لك ذلك قبل قليل، بخلاف قول المرجئة الذين يقولون إن القول الظاهر والفعل الظاهر ليس كفرا، إنما هو أمارة على الكفر، فهو بمنزلة شهادة الشهود الذين قد يصيبون وقد يخطئون، مجرد أمارة، إنما يكون كافرا لو كفر بقلبه. وسبب ذلك أنهم كما حصروا الإيمان في القلب بالمعرفة أو التصديق، فإنهم حصروا الكفر في القلب بالجهل أو التكذيب، وهذا لا شك كما ذكرت لكم أنه باطل، بل الحكم يتعلق بالقول دون النظر إلى القلب، كما يتعلق بالقلب دون النظر إلى القول أو الفعل. والله عز وجل كما سيأتي معنا علق الحكم بالكفر على القول دون نظر إلى ما في القلب. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إذن هذا الذي أراده المؤلف رحمه الله، قال أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. إذن مناط الحكم بالكفر هو القول أو الفعل وليس ما في القلب، كما قد تجده في بعض كتب الفقه التي كتبت على تأثر بعقيدة المرجئة، يقولون إن من سب مثلا أو استهزأ بالله أو رسوله أو ثوابه أو عقابه إلى آخره صلى الله على نبينا محمد، فإنه يكفر إن استحل ذلك، فإنه إيش؟ يكفر إن استحل ذلك. لا شك أن هذا باطل، ليس بصحيح. هل ترى أحد من الفقهاء يقول إن من كذب أو اغتاب كفر ومراده إن استحل ذلك؟ أجيبوا يا جماعة، يعني صار السب كالكذب والغيبة، صح ولا لا؟ لأنك تقول هو كافر إن كذب مستحلا، كذلك الأمر إذا أشرك في دعائه أو سب أو استهزأ فإنه كفر بإيش؟ باستحلاله، وهذا لا شك أنه باطل، ليس بصحيح، بل الحكم معلق بماذا؟ بمجرد هذا المزاح القولي، وبمجرد هذا السب، وبمجرد هذا اللعب الذي يكون بقول أو بفعل. قد يكفر لاعبا بفعله، كان يغمز بعينه أو يحرك يده أو أصابعه على سبيل الاستهزاء والسخرية في سياق تحديث بآية بحديث أو ذكر آية أو حكم أو نحو ذلك، بحيث يكون العرف مقتضيا لأن هذا استهزاء أو سب من جهة الفعل. المقصود أن المؤلف رحمه الله يريد أن يبين لنا أن ما ذكروا باطل بإجماع العلماء، لأن العلماء متفقون على ثبوت حكم الردة في حق من أتى قولا كفريا فقط أو فعلا كفريا وليس أفعالا وليس أقوالا، واضح؟ كذلك بالنسبة للاعتقاد أو الشك، فما ذكر باطل بيقين، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون. كذلك هذه الآية التي تضمنت الوجه السابع للرد على شبهتهم فيها بيان أن الكفر يكون بكلمة ولا يحتاج في الحكم به إلى اجتماع المكفرات، هذا الذي أراده المؤلف. الكفر يكون بماذا؟ بكلمة، لأن الله تعالى يقول: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فالكفر حصل وكانت علته كلمة وليس كلمات أو مكفرات، كلمة الكفر، قالوا كلمة الكفر انتهى الأمر، فبطل قولهم كما ذكرت لك قبل قليل أن الحكم معلق بهذا المكفر قوليا أو فعليا أو اعتقاديا، فالأمر فيه كما قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فمن قال هذه الكلمة مخبرا عن اعتقاده وليس حاكيا عن غيره أو تاليا مثلا لآية أو نحو ذلك، فإنه يكون كافرا بمجرد هذا القول، إذا أخبر بذلك راضيا بهذا الحكم تدل القرائن على أن هذا قوله، فإنه يكفر بمجرد هذا القول كما قدمنا. قال رحمه الله: أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون. نعم، هم كذلك، إلا أنهم يفعلون هذا ظاهرا، هذا هو الصواب في فهم الآية، أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون ويحجون وإلى آخره، ولكن هذا كان منهم ظاهرا، لأن الآية في المنافقين، الآية في المنافقين دون شك، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال قبلها: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، ثم قال إيش؟ ها؟ يحلفون بالله ما قالوا إلى آخره، فالآية في من؟ ها؟ في المنافقين قطعا. ويدل على هذا أيضا ما جاء في سبب نزول هذه الآية، وقد رويت عدة روايات وذكرت عدة أسباب لنزول هذه الآية، وإن كان أشهرها أنها نزلت في قول الجلاس بن سويد الأنصاري، وكان إذ ذاك منافقا ثم إنه قد تاب إلى الله ورجع وحسن إسلامه بعد ذلك، فقال: إن كان ما يقول هذا الرجل حقا فلنحن شر من الحمير. فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم جاء يحلف لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما قال ذلك، وقيل إنها نزلت في غيره من المنافقين. وبعض أهل العلم، وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله وكذلك القرطبي في تفسيريهما، أن هذه الآية عامة في كل أقوال المنافقين، كأنه لم يثبت عندهم شيء مما ذكر في سبب نزولها. فالمقصود أن هذه الآية في المنافقين، ومع ذلك فالاستدلال بها مستقيم، الاستدلال بها مستقيم، حتى ولو كانت في ماذا؟ ها، في المنافقين، لأن المنافقين تصدر عنهم مكفرات، تصدر عنهم ماذا؟ مكفرات، والله عز وجل ذكرها هنا مكفرا من جملة ما وقع منهم، أليس كذلك؟ الله عز وجل يقول: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. كفروا بعد إسلامهم ظاهرا، كفروا بعد إسلامهم ظاهرا، هم كانوا كفارا حقيقة، مسلمين ظاهرا، فصاروا كفارا ظاهرا وباطنا. فهمنا يا جماعة؟ وكفروا بعد إسلامهم أي الكفر الظاهر، لأن المنافقين محكوم لهم بماذا؟ محكوم، نحن نحكم عليهم بماذا؟ بالإسلام الظاهر، فصار كفرهم بهذه الكلمة كفرا ظاهرا، كما هو باطن في الأصل، فاجتمع في حقهم الكفر الظاهر مع الكفر الباطن. إذن تفهم الآية هكذا: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم الكفر الظاهر. إذن مناط الحكم بالكفر تعلق بماذا؟ بكلمة الكفر. إذن كل من قال كلمة الكفر كفر، سواء كان في الباطن من قبل مؤمنا أو كافرا. أعيد: كل من قال كلمة الكفر، هذه الآية تدل على أن كل من قال كلمة الكفر كفر، وحكم عليه بالكفر بغض النظر عن كونه في الباطن من قبل مؤمنا أو كافرا. فلو كان مسلما من قبل فقال كلمة الكفر حكمنا بكفره، لأن الله عز وجل جعل علة الحكم بالكفر النطق بكلمة الكفر. فمن قال كلمة الكفر بنص الآية كفر بعد إسلامه، بغض النظر عما كان عليه حاله من قبل، هل كان في الباطن أيضا كافرا كحال المنافقين أو كان مسلما. فعلة الحكم بالكفر، أكرر، قول كلمة الكفر بغض النظر عما عليه قلبه قبل ذلك، وهذا كاف في بيان المقصود. فاستدلال المؤلف رحمه الله استدلال صحيح. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك الذين قال الله فيهم: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله في كتابه أنهم كفروا بعد إيمانهم، وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح واللعن. فتأمل هذه الشبهة. هذا هو الجواب المقارب في المعنى من الجواب السابق، فكلا الآيتين تدلان على المعنى نفسه، وهو أن مناط الحكم بالكفر قد يكون كلمة واحدة. فهذا هو الذي أراد المؤلف رحمه الله أن الكفر حاصل بكلمة ولا يشترط اجتماع المكفرات، لا يشترط اجتماع المكفرات. وعندنا في هذه الآية مسائل. أولا أن أصل الإيمان مبني على تعظيم الله عز وجل وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم، فما ضاد ذلك كان كفرا، ما ضاد ذلك كان كفرا، وما يضاد ذلك من الأقوال والأفعال يرجع إلى سب أو استهزاء، يرجع إلى سب يعني شتم أو استهزاء وسخرية، وإن كان السب لا شك أنه أشد وأعظم، لكن كلاهما كفر ومضاد للإسلام، ما كان استهزاء صريحا أو سبا صريحا فلا شك أن هذا مضاد للإسلام من كل وجه وسبب للردة والعياذ بالله. المسألة الثانية تتعلق بفهم الآية. هؤلاء الذين أخبر الله عز وجل عنهم في قوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أكانوا مؤمنين ضعاف الإيمان، يعني معهم أصل الإيمان ومعهم نفاق لم يخرجوا به من الإسلام، ففيهم نفاق وفيهم إيمان، ثم ارتدوا بهذه الكلمة فكفروا بعد إيمانهم، هذا ما ذهب إليه طائفة من أهل العلم، وهو الذي يفهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان، وكأن المؤلف رحمه الله يميل إلى ذلك كما سيأتي من استدلاله بهذه الآية في آخر هذا الكتاب، أو أن هذه الآية نزلت في منافقين، نزلت في منافقين، وهذا ما كرر ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول، الذي يبدو والله أعلم أن الثاني هو الصواب، وهو الذي عليه عامة أهل العلم، أن الذين أخبر الله عز وجل عنهم في هذه الآية وأنهم كفروا بعد إيمانهم قد كفرتم بعد إيمانكم أنهم منافقون وليسوا مسلمين ثم ارتدوا. ويدل على هذا أمور. أولا سياق الآية، سباقها ولحاقها. الله عز وجل يقول قبلها يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ثم قال ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. إذن الحديث عن من؟ يحذر المنافقون، فالحديث كان عن المنافقين والإخبار كان عن استهزاء المنافقين. ثم ما بعدها أيضا إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، فدل هذا على أن الكلام إنما تعلق بمنافقين، ويزيد هذا تأكيدا وجه ثاني وهو ما جاء في سبب نزول هذه الآية، وأن عوف بن مالك رضي الله عنه قال لمن تكلم بكلمة الكفر وسخر واستهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حينما قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمل عند اللقاء، قال كذبت ولكنك منافق. ويدل على هذا أو يزيده بيانا الوجه الثالث، وهو أن هذه الآية من سورة التوبة الفاضحة للمنافقين، فإن هذه السورة العظيمة قد كثر فيها الكلام عن المنافقين وبيان صفاتهم، فهذا مما يؤكد أن الآية في المنافقين. وزد على هذا أمرا رابعا يؤكد ما سبق أيضا، وهو أن السخرية والاستهزاء ديدن المنافقين وصنعتهم، ولذا أخبر الله عز وجل عنهم في سورة البقرة أنهم يقولون إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فالذي يبدو والله تعالى أعلم أن هذه الآية نزلت في المنافقين، ومع ذلك فالاستدلال بها صحيح، لأن هؤلاء كانوا مؤمنين حكما كافرين حقيقة، كانوا مؤمنين حكما محكوم لهم بحكم الإيمان الظاهر، ثم لما قالوا هذه الكلمة كلمة الكفر وسخروا برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم كفروا ظاهرا، فصار محكوما عليهم بالكفر الظاهر كما كانوا كافرين باطنا، كما قلنا في الآية السابقة وكلاهما في سورة التوبة. أقول الاستدلال مع هذا مستقيم، لأن تأخير الحكم عليهم إلى الوقت الذي قالوا فيه هذه الكلمة، هم في الأصل إيش؟ كانوا كفارا. تأخير الحكم عليهم بالكفر إلى الوقت الذي قالوا فيه هذه الكلمة، حكم الله عز وجل عليهم بالكفر، قد كفرتم بعد إيمانكم، دليل على أن علة الكفر الكلمة التي قالوا، دل هذا على أن علة الكفر الكلمة التي قالوا. إذن كل من قال كلمة الكفر كفر، بغض النظر عن كونه في الأصل في قلبه مؤمنا أو كافرا، فالاستدلال بها مستقيم لا شك في ذلك. طيب، المسألة الثالثة، هذه الآية فيها دليل على أن من نطق بكلمة الكفر عالما بتحريمها، من نطق بكلمة الكفر عالما بتحريمها لكنه لا يعلم أنها تبلغ به درجة الكفر، أنه يكفر بذلك، يشترط أن يكون عالما بتحريمها، ولا يشترط أن يكون ظانا بلوغها مبلغ الكفر، بدليل أن ظاهر الآية فيها أنهم اعتذروا عن مقالتهم لا بأنهم كانوا يعتقدون معناها، وإنما قالوها ماذا؟ قالوها عن لعب واستهزاء، فدل هذا على أنه لا يشترط أن يظن أنها تبلغ الكفر، بل حتى لو كان يعلم أنها محرمة ثم تكلم بها يسخر ويلعب ويستهزئ ويقطع الوقت مثلا، قل أنا ما كنت أدري أنها توصلني إلى حد الكفر، نقول إن هذا يصل إلى حد الكفر، وأبان عن هذا الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وكذلك المؤلف رحمه الله في بعض رسائله. إذن حذاري يا إخوتي، الكلمة شأنها عظيم، أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، أو قال لا يتبين ما فيها، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، أعوذ بالله، كلمة، ويتساهل ولا يبالي ولا يضع في ذهنه أنها قد تبلغ به ما بلغت، وإذا بها تكون سبب خسارته والعياذ بالله. إذن لابد من ضبط اللسان وحذار من التساهل وإلقاء الكلام. خض فيما شئت واعبث والعب، ولكن قف عند حد المطالب الدينية، شيء يتعلق بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بالرسل أو بالملائكة أو بالثواب أو بالعقاب أو بالتشريعات أو بغير ذلك مما له صلة بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فضع بينك وبين الخوض فيه 1000 حاجز. فالخسارة ها هنا ليست دينارا ولا درهما ولا ناقة ولا بعيرا، إنما الخسارة أعظم من ذلك بكثير، ولا مجال للاستدراك إن مات الإنسان دون توبة. ليس هناك كما يقولون اليوم دور ثاني في الآخرة، في دور ثاني، هل لك نفسان تجرب، تتكلم، تخوض، فإن وقعت في عطب تعوض بنفس ثانية، تعود مرة أخرى للحياة فلا تكرر الخطأ؟ الجواب لا. إذن اضبط لسانك، حتى من طلاب العلم، حتى من طلاب العلم قد تفلت كلمات تسمع تارة وتارة، يضحك ويمزح، يقول أنا أمزح مع أصحابي، يمزحون بماذا؟ يمزحون بآية، يمزحون بحديث، يمزحون بحكم شرعي، يستهزئون بسنة، يقول أنا أضحك وأمزح. لا يا عبد الله، حذاري من هذا السفه الموصل إلى الخسارة. الأمر الرابع، مسألة السب والاستهزاء. أجمع المسلمون قاطبة على أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بالله أو استهزأ برسوله صلى الله عليه وسلم أو بسنته أو بشيء من الثواب والعقاب إلى آخر ما هنالك، فإنه يكون بذلك إن كان مسلما يكون مرتدا غليظ الردة، وإن كان كافرا فقد غلظ كفره، وإن كان ذا عهد انتقض عهده. هذا مما أجمع عليه المسلمون، فإن الكفر دركات والعياذ بالله. ومن أشنع وأقبح تلك الدركات أن يخوض الإنسان بسب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أن يستهزئ ويسخر بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: إن ما عليه الكفار من الشرك والكفر أعظم من ذلك، فلا ينبغي أن تضخم الأمور. إن وقع من كافر شيء من السب أو السخرية، والجواب أن هذا غلط، بل السخرية أو السب لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم كفر وزيادة، وكل ما هم عليه من الكفر أو الشرك تضمنه السب وزيادة، فالأمر أقبح وأشنع. فإن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يتضمن سبا لمرسليه سبحانه وتعالى وصلى الله على نبينا وسلم، لأنه ما سب لشخصه، إنما سب لأنه رسول الله، وهذا يتضمن السب لرسالته والسب لآيات الله والسب للتوحيد والتزيين للشرك، فصار هذا أعظم ما يكون من الكفر. أضف إلى هذا أن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقبيحه في أعين الناس أعظم الفساد في الأرض، لأنه يتضمن الصد عن سبيل الله عز وجل وعن الوصول إلى هداه. أتعلمون علما موروثا؟ أتعلمون وحيا عن الله عز وجل في هذه الأرض من غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته؟ أجيبوا. فإذا حيل بين الناس وبين هذا الخير والهدى بالسخرية والاستهزاء والطعن والسب، أي فساد أعظم من هذا الفساد؟ أضف إلى هذا أن الأذى والضرر الذي يقع على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بسبه أعظم ما يكون من الأذى والضرر. وقد أبان عن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن ميتا سب وطعن فيه، ألا يتأذى أهله ومن يلوذ به ويتضررون؟ إذن كيف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي رسولها إلى قلوبها أحب إليها من كل شيء، خلا محبة الله سبحانه وتعالى، وهو المفدى بالآباء والأمهات صلى الله عليه وسلم، ألا ينال المسلمين أذى وضرر عظيم بالوقيعة في عرضه عليه الصلاة والسلام؟ بلى والله، بل كلما كان الإنسان أشد حبا واتباعا وتعزيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان الأذى والضرر الواقع عليه من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء به أعظم. فإنه لا شيء أشد تهييجا للغيظ في القلوب المؤمنة من الوقيعة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأمر عظيم. ولذا في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من لي بكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله، آذى الله ورسوله. كعب بن الأشرف يهودي، هو في أصله كافر، لكن متى قال صلى الله عليه وسلم آذى الله ورسوله؟ لما صار يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر عظيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. شيء يؤذي الله ويؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يزعجك يا أيها المؤمن؟ شيء بهذه المثابة أيصح أن يتناوله الإنسان لأطراف أصابعه؟ لا والله، بل هذا من المقامات الإيمانية أن يشتد الأمر على المؤمن ويتغيظ قلبه ويشتد حنقه حين يتناول كافر من الكفار رسول الهدى محمدا صلى الله عليه وسلم بشيء من السب والسخرية. والله إن هذا من المقامات الإيمانية التي ينبغي أن يزل الإنسان نفسه فيها. فالأمر والله ليس سهلا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. التعزير كلمة جامعة لكل معاني نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعه مما يؤذيه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا مما يجدر يا إخوته التنبيه عليه والتذكير به. وأبشروا يا أمة الإسلام، فالله سينتقم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما انتقم للأنبياء الذين استهزئ بهم من قبل. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فنحن نتربص بهؤلاء الساخرين المستهزئين الذين تناولوا العرض الشريف، نتربص أن ينتقم الله عز وجل من كل من نال عرضه الشريف صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.